ومن والاه قاطع الطريق قلنا له عقوبة مغلظة. فمن هو القاطع يا شباب؟ من هو قاطع الطريق؟ ها ها الذي ورث لأخذ مال أو قتل أو أرعب مع شوكة مع بعده عن الغوص أو مع البعد عن الغوص. أيوه لابد أن يكون ملتزم للأحكام كذا، ملتزم للأحكام، برز الاعتداء على نفس أو مال معتمدا على إيش؟ على الشوكة، معتمدا على الشوكة بحيث يكون بعيد عن ماذا قلنا؟ عن الاستغاثة. آه. بعيد عن الاستغاثة. ولأنه يعتمد على الشوكة ولأن المعتدى عليه ضعيف لا يتمكن الدفع ولا الاستغاثة غلظت العقوبة. والشافعية قلنا مذهبهم في الآية أن أو فيها للتنويع ومن ثم للتنويع ومن ثم نزلوا هذه العقوبات الأربع على حالات متنوعة ذكرها في الأبيات على هذا النسق. قال وقاطع الطريق بالإرعاب، إيش معنى بالإرعاب؟ يعني من اقتصر على التخويف فلم يقتل ولم يأخذ مالا ولم يجرح، إنما اقتصر قطعه على الإرعاب، فهذا ها عقوبته التعزير. كيف يعني التعزير يا شيخ؟ بالنفي أو بالحبس أو بالضرب. أو بالضرب، فالأمر موكل للحاكم. وهذا مأخوذ من أين من الآية؟ أو ينفوا من الأرض. الثاني قال والآخذة للنصابي، إيش معنى والآخذة للنصابي؟ عبد القاهر من ساق فيما يبلغ النصاب. سرق ولا قاطع طريق؟ هذا يعني قاطع طريق مع أخذ النصاب. أيوه قطع الطريق لأخذ المال، يعني هو الأخذ النصاب يعني يعزر من أرعب ومن أخذ. عادي عزير وذي تشتغل بما بعده ولا انتهت؟ لا العزر في الطريق. ها أه؟ الأخذ للنصاب يكون قاطع الطريق. الأخذ للنصاب ماله؟ يعتبر قاطع الطريق. طيب وإذا اعتبر قاطع طريق وإذا اعتبر قاطع طريق كف اليمين قطع الرجل. طيب قل لنا يعني هذه حالة ثانية وهي أن يقطع الطريق ويأخذ ماذا؟ ويأخذ المال، ويأخذ المال لكن ليس أي مال، إنما قال بلغ ماذا؟ أي نصاب؟ نصاب الزكاة، نصاب السرقة. كم هو نصاب السرقة؟ ربع دينار. أحسنت. أو قيمته، أو قيمته. فإذا قطع الطريق ليأخذ هذا القدر تعين في حقه قطع اليمين من اليد والرجل اليسرى. طيب لو أخذ دون النصاب؟ دون النصاب يعزر. يعزر ملحق بالحالة السابقة، ملحق بالحالة السابقة. فإن يعد كفا ورجل أخرى، إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل. هذا عندك يا شيخ، اشرح لنا هذا الشطر. إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل. أي قاطع الطريق. نعم. إذا كان قطعه للطريق إضافة إلى القتل، قتل يعني قتل. أو جرح، كانت هذه كان هذا الجرح قد سرى إلى الوفاة، فإن قاطع الطريق الذي هذه صفته لقتل هذه جنايته. أيوة جنايته. فحكمه أنه ينحتم عليه القتل، القتل في حقه يصبح لازما، القتل في حقه يصبح لازما، تتحتم العقوبة في القتل. ولا إيش كان يعني لو ما تحتمتش العقوبة في القتل ما كان عاد باقي؟ كان ممكن الدية. أحسنت. فلا يعدى إلى الدية، فلا يعدى إلى الدية، فلا بد من قتله. وأين وجه التغليظ إذن؟ نحن قلنا قاطع الطريق عقوبته مغلظة، ليست كغيرها من الجنايات في غير قطع الطريق، فهذا قتل قتل. وأين وجه التغليظ؟ أنه لا يعفى عنه ولا يسقط تحتم القتل. تحتم القتل هو التغليظ، لأنه لو لم يكن في قطع الطريق كانت هناك عفو أو دياء أو نحو ذلك، فتحتم القتل هو التغليظ. هذا في أي قتل يا شيخ توفيق؟ قتل العمد. أحسنت أحسنت، في قتل العمد، ولذلك قال بعمد، فأفهم أنه إذا كان ها خطأ، إذا كان خطأ فإنه لا يقتل. إن يقتل ويجرح بعمد ينحتم قتل. هذه الحالة الثالثة، إذن يقتل أو يجرح جرحا يؤدي إلى الوفاة، يعني جرح فيه سراية يؤدي إلى الوفاة حتى من القتل. الحالة الرابعة ها؟ يقتل ويأخذ مال، وفي هذه الحالة العقوبة القتل والصلب. القتل والصلب، والصلب هذا الصلب هذا متى يكون؟ ها؟ بعد قتله. احسنت، بس بعد قتله مباشر ها يقتل يصلى عليه. ايوه يكفن ويصلى عليه ثم يصلب هكذا. طيب وبعده كم؟ ايوه قل ثلاثه ايام الاجتهاد. ثلاثه ايام ها ثلاثه ايام. نعم. من اجى الثلاثه دي؟ أنه غالب الشرع اعتبر الثلاثة. وهذا الصلب أصلا لم يحدده الشارع، لم يحدد مدته، فاعتبروا هذا العدد. طيب هذا العدد متعين، يعني لا بد أن يكون ثلاثة أيام. يمكن نقص قليل ولا مش ممكن؟ ممكن. متى؟ لكن هو المسألة إنه اجتهد إذا خشي عليه من الفساد. إذا خشي تغير الجثة فإنه يصلب بما لا يتغير ثم يدفن. طيب فصلبه ثلاثا، فإذ يتوب قبل ظفر به نبذ وجوب حد لا حقوق آدمي. أيش معنى هذا الكلام كله يا شيخ؟ إذا تاب أيوة قطع الطريق قبل أن يظفر به الحاكم قد يصل أمره إلى الحاكم. قبل أن يصل أمره، قل قبل أن يقبض عليه. قبل أن يقبض عليه، قبل هذا الظفر به، يعني من قبل أن تقدروا عليهم كما قال الله. ها علم الله غفور رحيم، يعني يحقن دمه ويسرح. أيوة تسقط عنه الإيش؟ الحدود للحقوق، تسقط عنه الحدود للحقوق. حقوق الآدمي تبقى، لا حقوق آدمي تبقى حقوق الآدمي، ويؤخذ الأخف، يبدأ إذا تزاحمت الحقوق إنه يبدأ بالأخف. هذه مسألة ثانية بعدين، إذا اجتمع على الشخص أكثر من عقوبة فإما أن تكون هذه العقوبات كلها لله، وإما أن تكون كلها للآدميين، وإما أن تختلط لله وللآدميين كذا. فإن كانت كلها لله إيش نسوي؟ إذا كانت كلها لله يعني ولم يظفر فيه يعني لا ظفر به وعليه أكثر من عقوبة كلها لله، يعني ايش يعني نبدا بالاخف، الاخف الاخف الاخف الاخف هكذا. ولو كان قد ارتكب حدا يقتل به، زنا مثلا وهو ثيب وشرب خمرا، بايش نبدا؟ نقدر نقلده وبعدين نتركه صح، حتى اذا كان فيها حصل فيها ضرر. ها إذا كان إيش؟ قل لا تخافش، لو غلط نصححه عادي. إذا كان يعني حدة فحصل فيه يعني واحد شرب خمر وزنى وهو ثيب، هذا اجتمعت فيه عقوبتان، وكلاهما لله ولا بعضهما للآدمي؟ كلاهما لله. إيش نسوي؟ قال لك يبدأ بالأخف الأخف. ليش بالأخف الأخف؟ يوم نقتله وش خلاص نوقع وزن الضقة؟ لا نستطيع عندك حتى ما تفوت عليه، يعني ما يتهرب أو ما يتخلى عن عقوبة، يعني لو بدأنا بالأعلى حتى يستوفى منه الحدود. طيب قد حين نقتله يقول لك اليوم نقتله وش خلاص نوقع وزن الضقة؟ أحسنت، لأن له مصلحة في استيفاء الحدود منه وهو التطهير. التطهير. فنبدأ بالأخف، فالأخف لمصلحته يعني، لمصلحته. طيب مثلا إذا جلدنا في شرب الخمر فحصل له ضرر بهذا الحد، يعني مرض بسبب هذا الحد، هل نتركه يبرأ أو أن مثلا نقيم عليه حد الزنا؟ هذا قد حين نقتله معه لوش داعي يعني نجلس. هذا الذي عقوبته القتل، عقوبته القتل أصلا وصية الإتلاف، وصية الإتلاف يتلف. ولذلك قال لك وغير قتل فرقا، لما تكون هناك عقوبات غير القتل فرق الأولى عن الثانية، أما القتل فإنه يقام بعد العقوبة السابقة له مباشرة لا يترك بعده. وغير قتل فرقا وقدمي حق العباد، يعني إذا اختلطت العقوبات بعضها لله وبعضها للعباد يبدأ بماذا؟ بحقوق العباد. مثل أيش يا صاحبي؟ مثلا سرق وشرب خمر. أيوة السرقة مثلا بحق العباد، الخمر حق الله سبحانه وتعالى. أيوة نبدأ بحق العباد اللي هو السرقة. السرقة لحق العباد؟ القذف. القذف لحق العباد، يعني الذي أيوة يتنازل عنه أو الأعضاء يعني. أيوة أو الجناع على الأعضاء. أحسنت. الذي يستطيع العبد أن يسقطه هذا نقول حق العبد، أما الذي لا يملك العبد يسقطه هذا حق الله تعالى. من الحدود التي درسناها حد القذف فقط من حقوق العباد، والباقي حقوق لله تعالى. فإذا اجتمعت عقوبة للآدمي وعقوبة لحق من حقوق الله تعالى قدمت حقوق العباد. قال ثم أقرعه، إيش معنى ثم أقرعه؟ ها؟ إذا قتل مجموعة. أيوة. يبدأ بالأسبق، الأسبق الأسبق، ثم يقرع ما بعده يقرع ويأخذ الدين، وتأخذ الدين. كيف يعني؟ ما فهمنا الضباط. إذا قتل مجموعة. نعم. وكان بدأ بفلان الأول. إن القصاص يكون لفلان الأول. أيوة. تصل أهل فلان بالأول، ثم البقية يأخذون الدين. طيب. أنا ما سألتش عن هذا السؤال، سألت عن قوله ثم أقرع. ثم أقرع في البقية فيما دون القتل. كيف يعني؟ البقية الذي له حقوق الأسبق والأسبق، من الذي له الأسبقية في سواب؟ ولما القرعة عاد؟ للأسبقية صاحب الدم. كيف صورة المسألة يعني؟ الذي قلت أنا. وإيش مرة ثانية عيدها مشان نفهم؟ لا لا مش مشكلة. طيب هو مجموعة قتل فلان، قتل زيد. أيوة. قتل زيدا وعمرا ومحمد. طيب بدأ بقتل زيد ثم قتل عمرو ثم قتل محمد، تقصد هكذا أنت؟ طيب بعدين إيش نسوي؟ الأسبق الأسبق يؤخذ، إذا عرف الأسبق فإنه يقتل بدلا منه. خلاص قد مثلنا بأنه بدأ بقتل زيد الآن، إذا سنقتل قصاصا لزيد. تمام. بعدين والباقين نعمل لهم قرعة. خلوه ها. ما هذا الذي ذكرته مثال للأسبق الأسبق، مثال الأسبق الأسبق، يقتص الأسبق ثم الباقين يعطون ديات هكذا. لكن ثم أقرع متى أين محلها؟ إذا قتل جماعة مرة واحدة، هو اعتدى على جماعة من جنس يعني جناية واحدة، قطع أيديهم جميعا. ها كل واحد يعني يريد القصاص. أي طبعا. ها كل واحد يريد القصاص فنقرع من يخرج منهم. أيوة دفعة واحدة يعني فعل ذلك دفعة واحدة. ماذا نفعل هنا بالقرعة؟ من ظهرت له القرعة هذا ما نعطيه القصاص، والباقي الباقي نعطيهم الدية. سمعت عند قوله وجوب حد له حقوق آدمي، وذكرت أنه فيقتل إن قتل ويضمن الأموال ويقطع إن سرق. ربما أنت يعني قد تقصد ويقطع إن قطع عضو جناية. طبعا كذا. نعم. ما تقصد ويقطع إن سرق. لا ويقطع إن جنى يعني. السرقة حد لله. قال رحمه الله تعالى باب حد الخمر. الله. قال يحد كامل بشرب مسكري بأربعين جلدة وعزري إلى ثمانين أجز، والعبد بنصفه، وإنما يحد إن شهد العدلان أو أقرا لا نكهة وإن تقايا خمرا. ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع ندفع بالأخف فالأخف، والدفع أوجب إن يكون عن بضع للمال، واهدر تالفا بالدفع واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل للنهار قدر القيمة. حد الخمر. الخمر ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، أي ما أذهب العقل وأزال عن الإنسان التمييز، فهذا هو الخمر. لكن هذه الخمر بعضها ما كان يسمى خمر في زمن التشريع، والذي نزل القرآن بتحريمه، وهو ما يتخذ من العنب. ما يتخذ من العنب هي الخمر، والباقي ملحق به. فائدة هذا التفريق أن منكر حرمة الخمر المتخذة من العنب كافر، لأنه مكذب للقرآن. أما حرمة غيره من الأشربة فالمكذب به غير كافر، لأنه غير مكذب للنص، فالنص ورد في الخمر التي كانت تتخذ من العنب، ويلحق بها في الحكم والحد غيرها من الأشربة مما يؤدي إلى الإسكار. قال: يحد كامل. الكامل يعني البالغ العاقل، والمقصود به المسلم، لأن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة كما قلنا من قبل، ولأنهم يعتقدون حلها الظاهر والله أعلم، ولهذا تضمن خمرهم وإن كانت محرما في سائر الديانات كما يقول الفقهاء، لأنها منافية لضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع لحفظها وصيانتها. لكن بعض الكفار يعتقد حلها ومن ثم يعامل باعتقاده، فيحد المسلم البالغ العاقل إذا شرب الخمر. بشرب المسكر. بالشرب أفهمنا أن الذي يحد به لا بد أن يكون شرابا، يعني مما يشرب كالخمر وغيرها من السوائل، ملحق به في الحد والتحريم. بشرب مسكر بأربعين، يعني يحد بأربعين، فخرج بالشرب هذا شرب المسكر أكل المسكر. أكل المسكر كأكل الحشيشة والبنج ونحوها مما يذهب العقل، لكنه يؤكل فإنه محرم لكن لا حد فيه، محرم لكن لا حد فيه. فإذا صار مزيل العقل والتمييز والإحساس عن الإنسان على ثلاثة مراتب كلها مشتركة في التحريم، إلا أن الخمر السائلة المتخذة من العنب هذه حرام وفيها حد، ومنكرها منكر تحريمها كافر. المرتبة الثانية المسكر المائع من غير العنب، فهذا حرام وشاربه يحد، إلا أنه يتميز عن الأول بأن منكره لا يكفر. الثالث الجماد، يعني ما لا يشرب، فهذا حرام لكنه لا حد فيه، ومن باب أولى لا يكفر، مستحل. لا. الأول لو جمده، لو ها؟ يصير العنب لو جمده. إيه. وأكله ما يحد. بلا يحد. يحد لأنه العبرة بأصله. العبرة بأصله، يقول له بردوا يعني صيح. بردوا صار ثلج صار برد. هذا العبرة بأصله. إنما يقصدون هنا بالجماد يعني غير تلك الخمر. فيحد بأربعين جلدة. فحد الشارب إذن أربعون، هذا مذهب الشافعية خلاف الجمهور. مذهب الشافعية خلافة الجمهور. الشافعية يقولون حدها 40 عملا بالأحاديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدها 40 كما قال علي رضي الله عنه، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، واختار هو رضي الله تعالى عنه 40 لأنه عد للرجل كم 40، فكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي 40 وعمر رضي الله تعالى عنه جلد 80 فالشافعية قالوا ما جلده النبي عليه السلام وأبو بكر وعلي هو الحد، وما زاده عمر رضي الله تعالى عنه تعزيرات وليست من الحد. ولهذا استشار الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف وعلي رضي الله تعالى عنه بأن يبلغ به يعني بالتعزير حد المفتري يعني حد القاذف، لأنه قال إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فاقترح عليه أن يبلغ به للثمانين وأقره عمر على هذا، ولم ينكر الصحابة ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه 40 الزائدة عن الحد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تعزيرات. إذن الحد 40 فقط، وبهذا القول يعني بقول الشافعي تجتمع الآثار في الباب، والجمهور يرون بأن الحد 80 ولعلهم والله أعلم في حديث 40 هذا يحملون هذه 40 على ما ورد في البخاري من أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40 بجريدتين فلعلهم حملوا 40 هذا 40 في 2 لأنه بالجريدتين معا، يعني كان يضربه بالجريدتين معا فضربه كم 40، إذن 40 مدام بجريدتين يصير الكل كم 80. لعلهم يؤولون هذا التأويل. والنووي رحمه الله تعالى يقول تأويل الشافعية بجريدتين يعني بجريدة بعض الحد وبالجريدة الأخرى البعض الباقي، يعني لم يجمع الجريدتين في الضرب إنما جلده 40 بكم بجريدتين، يعني بجريدة بعض 40 وبالجريدة الأخرى بعض 40. وبهذا تتفق الروايات في الباب، لكن الجمهور على ما سمعته قال وعزر إلى 80 يعني ويجوز تعزيره إذا رأى الإمام المصلحة في تعزيره عزره، يعني بأن يزيد على الحد، عزره بماذا؟ بالجلد إلى كم؟ إلى 80، فلا يتجاوز 80 على المعتمد، لا يجوز له أن يزيد على 80. وفي قول يجوز لأنه تعزير، فإن قال قائل التعزير قد اتفقنا من قبل أنه لا يبلغ به الحد، تعزيرات لا تصل إلى أدنى الحدود، وهنا لما زادوا 40 بلغت ماذا؟ بلغت الحد، الذي هو حد الخمر. نحن قد قالوا بأن حد شارب الخمر كم؟ قالوا 40 وزادوا 40، إذا 40 الزائدة هذه بلغت حدا، فكان يتعين على القاعدة أن يكون التعزير دون 80، يعني لا يصل بالتعزير إلى 80. فهمتم الإشكال؟ أجابوا عن ذلك بأن هذه 40 ليست تعزيرا عن معصية واحدة، إنما هي تعزيرات عن معاصي، لأنه إذا شرب الخمر ارتكب معاصي كثيرة، فهذه التعزيرات بسبب المعاصي المتعددة، فتكون 40 لجملة المعاصي ليس لمعصية واحدة. وعزر إلى 80 وعمدتهم في الوصول إلى 80 الأثر كما سمعتم، وهذا التعزير جائز ومرده إلى الحاكم. ثم انتقل إلى حد العبد، لأنه ذاك الكلام السابق عن الكامل يعني الحر رحمك الله، والعبد بنصفه يعني ويحد العبد بنصفه. الضمير في بنصفه هذا الأولى أن يرجع إلى المذكور وهو 40، لا هو بنصفه، والعبد بنصفه. الحر مش مذكور، الحر لم يذكر بلفظه، ها؟ لكن لم يذكر بلفظه. وكذا وإذا تردد الضمير بين عودة إلى مذكور وعودة إلى غير مذكور، فالأولى أن يرجع إلى المذكور. قال لك ولهذا ينبغي أن نقول العبد بنصفه، بنصف العدد المذكور، بنصف الأربعين، يعني كم؟ 20. وإنما يحد ها؟ لا بس الثمانين هذه ليست حد، الثمانين قد قلنا بأنها ليست حد، فيها الحد وفيها ليش التعزير. بنصفها بنصف الأربعين، بنصف الحد المذكور. وإنما يحد أي وإنما يقام عليه الحد إذا ثبت شربه، إذا ثبت شربه. وبماذا يثبت هذا الشرب؟ يقول رحمه الله تعالى: إن شهد العدلان أو أقر. إن شهد عليه العدلان بأنه شرب الخمر، والعدلان يعني الذكرين، فإن الحدود لا تثبت بشهادة النساء. فإن شهد عليه عدلان بأنه شرب خمرا وقيم عليه الحد، أو أقر هو بأنه شرب الخمر وقيم عليه الحد، ويكفي أن يقول شربت الخمر، أو يقول الشاهد شرب ماذا؟ شرب خمرا، يعني لا يشترط أن يتعرض إلى التفصيل بأن يقول عالما مختارا، لا يشترط هذا التفصيل، يكفي أن يقول شرب الخمر، لأنه يقول لك حد خفيف فتسومح في إثباته، بخلاف حد الزنا، حد الزنا وغير من الحدود الغليظة، فلا يكفي فيها الإجمال، لا بد من التفصيل. قال: إن شهد العدلان أو أقر، يعني أقر على نفسه. والألف هذه ألف الإطلاق، ليست ألف التثنية يا شيخ عبد القاهر، تقش بكرة تقول أو أقر يعني العدلين، أقر يعني من؟ الشارب. إن شهد العدلان عليه أو أقر على نفسه، فإذا حد الخمر لا يثبت إلا بهاتين البينتين، البينة الأولى شهادة العدلين، والبينة الثانية الإقرار على نفسه. قال لك: لا نكهة ولا بالتقيؤ، لا نكهة وإن تقايا خمرا، لا يثبت شربه للخمر بوجود نكهة الخمر في فمه، ولا بتقيؤه للخمر، فإن وجدت النكهة منه لا يقام عليه الحد، وإن تقيأ الخمر لا يقام عليه الحد. لماذا لم تقيم عليه الحد؟ قال لك: أما في النكهة فلأن الخمر يشاركها غيرها في هذه النكهة، فربما اشتبه على الناس أنها خمر وليست خمر، وهذه شبهة ولا ما هي شبهة؟ شبهة. والنبي عليه السلام يقول: ادروا الحدود بالشبهات. وتقيؤ الخمر يقول لك: إذا تقيأ خمرا أيضا الشبهة حاصلة، لأن الجوف هذا يمكن أنه قد أحالها إلى مادة أصبحت تشبه الخمر وليست خمرا، يمكن، ما تقولش أنت، يقول لك يمكن ولا ما يمكنش؟ يمكن، وما دام يمكن فالأصل درء الحد، الأصل درء الحد، لا نكهة وإن تقيأ خمرا. لكن وقد يكون شرب، أحسنت أحسنت، قد يكون شربها مكرها، وقد يكون شربها جاهلا أنها خمر، جاهلا أنها خمر، وقد يكون شربها يقول لك لتسوية غصة الطعام، يعني خنق باللقمة لم يجد إلا جرعة خمر يصيغ بها اللقمة، هذا يجوز له طبعا يفعل هذا. المهم أنه إذن ما دام أنه لم يقر على نفسه بأنه شرب الخمر، ولم يشهد عليه شاهدان بأنه شرب الخمر، فالاحتمالات كثيرة، هذه الاحتمالات شبهة، والشبهة تدرى بها الحدود، لكن هذا مخالف لما اتفق عليه الصحابة، كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في الأثر المشهور أن الوليد بن عقبة شهد عليه رجل عند عثمان رضي الله تعالى عنه بأنه شرب الخمر، وشهد آخر بأنه تقيأها، تقيأ خمرا، واحد شهد عليه بأنه شرب والثاني شهد عليه بأنه تقيأ. تقيا خمرا. قال عثمان رضي الله تعالى عنه إنه لم يتقيا حتى شربها، يعني ما دخلش داخله تقياها إلا بعد ما شربها. فأقام عليه الحد بحضور الصحابة ولم ينكر أحد هذا. قال النووي رحمه الله اتفق الصحابة. لكن الشافعية يردون هذا، يقولون يحتمل أن عثمان رضي الله تعالى عنه علم أنه شرب الخمر فأقام الحد بعلمه. وهذه مسألة خلاف أخرى، هل للحاكم أن يقيم الحدود بعلمه أو لا بد من البينة؟ الشافعية لهم قول بأنها تقام بعلم القاضي، فيحتمل يقول لك أن عثمان رضي الله تعالى عنه علم أنه شرب فأقام عليه الحد. فالخلاصة والله أعلم أنه مذهب الجمهور أقرب إلى موافقة عمل الصحابة، أنه إذا وجدت نكهة الخمر أو تقيا الخمر أنه يحد. الطب اليوم ما يقصر، ها؟ الطب اليوم ما يقصر، موش يعمل لنا الطب غاية ما يثبت له غاية ما يفعله الطب أنه يثبت أنه خمر. نحن قد قامت عندنا احتمالات، قد قامت عندنا احتمالات أنه شربها مكرها أو شربها لا يعلم أنها خمر ثم بان أنها خمر، جاءوا قدامه خلاص مسكوبه خمر ما هوش داري أنه خمر، جاءوا شرب نقيم عليه الحد. ها ايش رايكم؟ لا حول لا لا اسمعوا، صلوا على النبي، صلوا على النبي، زيدوا مرة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لحين نحن مش ما قمناش عليه الحد لأنها ليست خمر، قد نتبين أنها خمر، قد نتبين أنها خمر، تقيا وعلمنا بأنها خمر، أو وجدنا منه ريحة لا نعرف إلا أنها ريحة. مع هذا يقول لك الشافعي يقول لا نقيم عليه الحد، ليس لأننا فقط نشك في أنها خمر، هو كذلك قد تكون خمر وقد لا تكون خمر، لكن حتى لو ثبت عندنا أنها خمر فإننا أيضا لن نقيم عليه الحد. لما لن نقيم عليه الحد؟ لأنه لاحتمال أنه لم يشربها عالما مختارا، ونحن لا نقيم عليه الحد إلا إذا شربها عالما إيش؟ مختارا. فهمتم؟ كيف عالم مختار يقول لك يمكن يكون أكره على شربها وأنت مهلكش، فلا يقام عليه الحد للشبهة. يمكن أن يكون غير عالم بأنها خمر كما قلنا في الكأس، يمكن أن يكون اضطر إلى شربها كما في حالة صاغة اللقمة. هذه الاحتمالات كلها شبه، والأصل في الحدود أنها تدرأ بماذا؟ تدرأ بالشبهات. ثم قال رحمه الله تعالى باب الصيام. أنتم شوف نخلص الباب، نخلص الكتاب. هذا الفحص يعني ما يدخل لا على الشافعي ما نحتاجش فحص، على مذهب الشافعي ما نحتاج إلى فحص، لأنه لن نقيم عليه الحد حتى لو ثبت عندنا أنها ماذا؟ أنها خمر. فلماذا الفحص؟ لماذا الفحص ونحن لو ثبت لنا ابتداء أنها خمر فلن نقيم عليه الحد؟ فهمتم؟ لكن على مذهب الجمهور القائلين بأنه يحد هناك إذا اشتبه عليهم أنها خمر ليست خمر، يحتاجون للتثبت والتبين، فإن بان أنها خمر أقاموا عليه الحد، وإن بان أنها ليست خمر ترك. واضح؟ الشاهد الواحد عندهم يجوز؟ لا، الشاهد الواحد ما يكفيش. حديث البخاري في جريدتين هذا، هل الجمهور هم يقرون أن لو أقيم الحد بهذه الطريقة يعني في جريدتين أربعين ضربة تزيح؟ أيوة، هم يقولون بجوازها؟ ليسوا جميعا. مسألة إقامة الحد بأكثر من جريدة واحدة مسألة خلاف بين العلماء. الشافعي من يقول بذلك؟ يقول الشافعي يقولون بذلك. نعم نعم، والمسألة محل خلاف، ودليلهم على هذا لا ما ورد في قصة أيوب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ضغث يعني مجموعة خليط، أضغاث أحلام يعني اختلاط الأحلام، يعني الأحلام التي لا تميز، فالضغط يعني خليط من الجريد. قال له فخذ بيدك ضغثا فاضرب به حتى تنحل ماذا؟ تنحل اليمين. قال باب الصيال ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع يدفع بالأخف في الأخف. الصيال يقول الوثوب على الغير، الوثوب على الغير، الاستطالة والوثوب، هذا العطف عطف تفسير، الاستطالة يعني الوثوب، الوثوب الاعتداء على الغير، إما للاعتداء على النفس كما سيأتينا، أو على المال، أو على الطرف، أو على البضع يعني على الزنا أو مقدمات الزنا. إنما الناظم رحمه الله تعالى ذكر أمثلة لما يصال من أجله، فقال ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع ادفع بالأخف فالأخف، فذكر الصيال على النفس، ومن على نفس يصول يعني من اعتدى على إنسان ليقتله هذا صائل، صائل يعني معتد ظالم، أو طرف أو صال ليقطع طرفا من أطرافه أو دون ذلك ليجرحه، أو بضع أو صال لينال بضعا محرما يعني ليزني بامرأة، ومثل ذلك مقدمات الزنا كالقبلة والضمة ونحو ذلك. يقول لك ادفع، ادفع بالأخف فالأخف، فدفع الصائل جائز، دفع الصائل الأصل فيها الجواز، وقد يجب أحيانا. وهذا الدفع يقول يدفعه بالأخف فالأخف، يعني يدفع الصائل بما يندفع به شره بالأخف فالأخف. وأخف شيء بلا شك، أخف شيء الهرب، إذا استطاع أن يهرب منه وأن يتحصن لزمه أن يفعل هذا، لزمه أن يفعل، ولا يجوز له الثبوت للمقاومة. واضح؟ إذا تمكن من الهروب والتحصن بوسيلة من الوسائل لزمه أن يفعل، لأن هذا أخف الوسائل، ونحن قد قلنا بأنه يلزمه أن يدفع بالأخف، فلا يجوز له إذن الثبوت للمقاومة إذا تمكن من الهرب. هذا معتمد المذهب، وهناك قول آخر أن له أن يثبت ويقاوم، له أن يثبت ويقاوم بالأخف فالأخف. واضح؟ لكن المعتمد أنه يهرب، يلزمه يعني أن يهرب. سيأتينا يدفع بالأخف فالأخف، يعني إذن قاعدة الدفع لابد أن يكون بالأخف فالأخف، فإن دفع بما هو أعلى مع إمكان الأيسر فهو ضامن، فهو ضامن. الأخف هذا كما قلنا أخفه الهرب أو التحصن، يليه بعد ذلك الصياح والاستغاثة. أيوة بالصياح عليه نفسه، والله لقتلك، والله لا يمكن يخاف يعني ويصيح في الناس، فإذا اندفع بهذا يكتفي بهذا، إذا لم يندفع به انتقل إلى ما هو أعلى منه وهو المدافعة بالضرب مثلا، بالضرب. فإذا كان سيندفع بالضرب اقتصر على الضرب، وإلا انتقل إلى ما هو أعلى منه، إذا احتاج إلى إتلاف بعضه أتلف بعضه بقدر الحاجة، ولا ينتقل إلى إتلاف ما هو أعلى منه. هكذا بالأخف فالأخف، ولو وصل هذا الدفع إلى حد إتلاف النفس فإن نفسه هدر، نفسه هدر لا تضمن. ادفع بالأخف فالأخف، قلنا هذا الدفع جائز في الأصل لكن قد يجب أحيانا، ولذلك قال المؤلف هنا والدفع أوجب إن يكون عن بضعه، يعني لا يجب في الصيال على النفس والصيال على الطرف الدفع، لا يجب، بل يجوز الإنسان الاستسلام، يجوز الإنسان الاستسلام، هكذا هذا الظاهر، هذا ظاهر العبارة، لأنه قال والدفع أوجب إن يكون عن ماذا؟ عن بضعي، والدفع أوجب إن يكون عن بضعي. وهو قد ذكر لنا قبل كم؟ ثلاثة أشياء، ذكر لنا النفس والطرف وماذا؟ والبضع، فاستثنى واحد، قال والدفع أوجب إن يكون عن بضعي، معنى ذلك أن السابقين الدفع عنهما ليس بواجب. أما النفس، أما النفس فالنصوص دلت على ذلك أنه ليس بواجب، أن النبي عليه السلام قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن كخير كخير ابني آدم، كخير ابني آدم يعني المقتول، فيجوز له أن يستسلم، يجوز له أن يستسلم إذا كان الصائل مسلما، إذا كان الصائل مسلما يعني المعتدي مسلم. أما إذا كان المعتدي كافر فلا يجوز له أن يستسلم ليقتله، يجب عليه أن يدافعه. أما الطرف فظاهر كلام الماتن كلام الناظم أيضا أنه كذلك، يعني لا يجب الدفع، لا يجب الدفع، لكن الفقهاء يقولون يجب الدفع في الاعتداء على الطرف، يجب الدفع في الاعتداء على الطرف، قالوا لانتفاء الشهادة، لأنه في النفس هناك مأجور بماذا؟ بحصول الشهادة، مقتول ظلم يعني سيكون مقتول ظلما فتحصل له الشهادة، بخلاف الطرف، الطرف إذا قطع منه ظلما فإنه لا يحصل هذا المقصود وهو الشهادة. أما البضع فقال والدفع أوجب إن يكون عن بضع، أوجب الدفع عن البضع لأن البضع لا يباح بالإباحة، لا يباح بالإباحة بخلاف المال، لذلك قال لك لا المال واهتر تالفا بالدفع. أوجب إذا كان الاعتداء على البضع، لا المال يعني لا توجب الدفع إذا كان الاعتداء على المال، لأن البضع لا يحل بإباحة صاحبه له، لأن له فيه حق لله تعالى وحق الآدميين، سواء كان هذا البضع بضع المعتدى عليه يعني قصدي الدافع يدفع عن بضعه أو يدفع عن بضع غيره، فيجب عليه أن يدافع عن البضع، يجب عليه. امرأة اعتدي عليها، شخص يريد أن يعتدي عليها، يجب عليها أن تدفع عن نفسها ولا يجوز لها أن تستسلم. رجل اعتدي على حرمته، يجب عليه أن يدفع ولا يجوز له أن يستسلم. وكذا لو اعتدي على امرأة أخرى ليست من حريمه، أيضا يجب عليه أن يدفع، يجب عليه أن يدفع. وهذا الوجوب مقيد بما إذا لم يخشى تلف النفس، بما إذا لم يخشى تلف النفس. أما إذا خشي تلف النفس لم يجب عليه، لم يجب عليه. إيش معنى لم يجب عليه؟ يجوز له أن يدفع ويجوز له أن يترك الدفع. إذا علم بأنه سيقتل فيجوز له الترك هنا ويجوز له الدفع. أما إذا لم يخشى هذا المحذور يجب عليه أن يدفع، يجب عليه أن يدفع، لأن هذا من النهي عن المنكر، ولأنه في حقوق الآخرين. لا المال يعني لا توجب الدفع عن المال، لأن المال يجوز هبته ابتداء فيجوز أن يستسلم لأخذه. واهدر تالفا بالدفع يعني من دفع بالقاعدة التي سبق وهو الدفع بالأخف الأخف، إذا تلف بهذا الدفع فإنه غير مضمون، هدر. فلو أدى الدفع إلى قتله وقد اتبع الدافع القاعدة دفعه بالأخف الأخف فإن دمه هدر. أما إذا لم يفعل ذلك فإن ما ينشى عن هذا مضمون. ثم انتقل إلى ضمان ما تتلفه البهائم، قال واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل للنهار قدر القيمة. اضمن لما تتلفه البهيمة، البهيمة هنا غير الطيور، غير الطيور، فإذا أتلفت البهيمة يقول إذا كانت تحت يد فإن صاحب هذه اليد ضامن لما تتلفه البهيمة، معنى ذلك أنه لابد أن يكون بصحبة البهيمة، بصحبة البهيمة. فإذا كانت البهيمة بصحبة إنسان فإن هذا الإنسان ضامن لما تتلفه البهيمة، سواء كان راكبا لهذه البهيمة أو قائدا لها أو سائقا. وضعت عندكم الصورة؟ هذه الحالة الأولى، إذا كان الشخص مصاحبا للبهيمة، إذا كان الشخص مصاحبا للبهيمة فإنه ضامن لما تتلفه لأنها تحت يده، فحركاتها منسوبة إليه، سواء كان راكب عليها أو يقودها من أمامها أو يسوقها من ورائها، فحركاتها منسوبة إليه في الجملة، فيضمن ما تتلفه هذه البهيمة، سواء كان يملكها أو لا يملكها. يملكها واضح عندكم، لا يملكها مستعير لها، مستأجر لها، واضح، ونحو ذلك. بل لو ردها على صاحبها، هي ما ضائع يقول لك، ويسوق يرد لمن؟ سوق يرد لصاحبه، أتلفت وهو في طريق الرد، في الطريق أتلفت، فإنه يضمن، يضمن، يضمن، لأن هذه الحركة منسوبة إلى هذا الإنسان. أي نعم، منسوبة إليه لما تتلفه البهيمة. في الليل للنهار هذا قيد لغير هذه الحالة، لغير هذه الحالة التي ذكرناها. هذه الحالة التي ذكرناها إيش هي؟ مصاحب. إذا كان مصاحب للبهيمة فإنه يضمن ما تتلفه البهيمة مطلقا، سواء كان في الليل سواء كان في النهار، سواء كان مالكا أو لم يكن مالكا، راكبا أو قائدا أو سائقا. واضح؟ الحالة الثانية ألا يكون مصاحبا للبهيمة، ألا يكون مصاحبا للبهيمة. ففي هذه الحالة يقول يضمن في الوقت الذي جرى عرف الناس، عرف الناس فيه أن البهائم محفوظة مقيدة غير مطلقة. مثلا عندنا نحن في اليمن عادة الناس أنهم يرعون بهائمهم متى؟ في النهار، مش هكذا؟ ويؤونها إلى مراحها في الليل، هكذا. فالعادة إذا انجرت بأن البهائم في النهار مطلقة، مطلقة تسرح في الأرض، فأرباب الأموال عليهم أن يحفظوا أموالهم، لأنهم يعرفون بالعرف والعادة أن هذا الوقت البهائم فيه مطلقة، فيجب عليهم هم إذا أرادوا حفظ أموالهم أن يتحفظوا لأموالهم. أما في الليل فجرت العادة بماذا؟ بحفظ البهائم. فإذا خرجت البهائم في الليل وأفسدت، أفسدت، فهذا على خلاف العرف والعادة التي جرت. ففي هذه الحالة يضمن ما أكلته أو ما أفسدته البهائم في الليل. فإن انقلب عرف الناس على هذا، عكسوا، صاروا يرعونها أو يطلقونها متى؟ يطلقونها ليلا، لا، صاروا يطلقونها ليلا، يطلقون البهائم ليلا ويحفظونها نهارا، ويحفظونها نهارا، فإذا أكلت في النهار فما أكلته مضمون، ما أفسدته في النهار مضمون، لأن صاحب المال، صاحب المال يعتقد أن هذه اللحظة أن البهيمة هنا محفوظة، فترك ماله ولم يتحفظ، فهمنا؟ وما أكلته في الليل أو أفسدته في الليل غير مضمون، لأن رب المال مأمور بأن يحفظ ماله. وإن جرى العرف على أن البهائم محفوظة مطلقا في الليل والنهار، محفوظة مطلقا في الليل والنهار، فما تتلفه إذن مضمون ليلا ونهارا. أو جرى على عكسه، جرى بأنهم يطلقون البهائم إيش؟ ليلا ونهارا. عندنا قرية في المواسط يطلقون البقر في أيام من السنة، وما يرجعنش البقر إلا بعد 20 يوم، يعني ليل 20 يوم، شهر أكثر، شهرين، 3 شهور. صار عندنا مثل بقرقية، يقولون بقرقية مطلقة ليلا وإيش ونهارا، الذي يسلم ربي تروح روح المسلم شربهم عليه. فإذا جرى العرف على هذا أنهم يطلقونها ليلا ونهارا، فأرباب الأموال إذا مأمورون بما؟ بحفظ أموالهم ليلا ونهارا. فإذا فسدت، إذا أفسدت هذه البهائم شيء، فإنه غير مضمون، غير مضمون. طيب في حال الضمان، في حال الضمان يضمن بماذا؟ قال قدر القيمة، يضمن قدر القيمة يعني في المتقوم الذي ليس له مثل. أما إذا أتلفت مثلي فإنه يضمن بماذا؟ بمثله، كما مر معنا اليوم بالتسميع المسمع الغصب، يضمن إيش؟ مثليون بمثله، يضمن مثليون بمثله. فالذي له مثل يضمن بالمثل، والذي ليس له مثل يضمن بالقيمة. يعني البقري قيمة لا، البقري متلفة. البقري الآن نحن نتكلم عنها هي المتلفة، واضح؟ لكن لكن الزرع، الزرع ايش؟ ها الزرع ايش؟ مثلي. لا، الزرع قيمي، الزرع قيمي، يضمن بماذا؟ بالقيمة، واضح؟ إنما في مسألة مشهورة يعني يذكرونها في المذهب، الزرع الصغير، الزرع الصغير هذا هل يضمن أو لا يضمن؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ لأنه الآن هو صغير كذا، نابت صغير، ليست له قيمة عند الناس، حد يشتروه؟ ها؟ ما لهش قيمة عند الناس، ما حد يشتروه. ومن ثم قيل بأنه لا يضمن لأنه ليست له قيمة. والقول الآخر أنه يضمن بما يضمن به الكبير، يضمن بما يضمن به، لأنه آيل إلى أنه يصير ماذا؟ يصير كبيرا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا ما ها؟ يعزر. طيب ولو قلت متعاطي الحشيش يعزر، ها؟ هذه راجعة إلى مسائل التعزير، التعزير، وأن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم. فإذا رأى الحاكم قول من يجوز، على قول من يجوز القتل تعزيرا، وهو الذي تأخذ به أظن من الحاكم شيخ الآن، الآن إنه يجوز الحاكم إذا رأى المصلحة أن يقتل يقتل. تنصيف الحدود الآن، هل هذا إلغاء لها؟ كيف يثبت عندهم أن هذا شرب خمر؟ لا، يقول من دم عشرين أو حتى السجن. يقول لك تنصيف الحدود، هذا ما هوش حد. تنصيف الحدود يقول لك كيف شهد عنده بعض الناس؟ ثبت عنده أنه شرب خمر، فيقول جلده 20 ولا سجنه ولا غرامة. ثبت عند من؟ عند القاضي. ما إذا الحدود، إذا الحدود إذا ثبتت عند القاضي وجب عليه أن يقيمها الله تعالى، ولا يجوز له أن يعطل الحدود، لا يجوز له أن يعطل الحد. أيما حد بلغني فقد وجب. والحديث المشهور في الصحيحين، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وقطعت يدها، قال تشفع في حد من حدود الله، لا يجوز تعطيل الحدود. لكن هذا كله بعد ثبوت ماذا؟ بعد ثبوت الحد، بعد ثبوت الحد. قد يجتهد الحاكم المسلم، الحاكم المسلم قد يجتهد بسبب مصالح ليس تعطيلا للحدود، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يقطع في عام المجاعة، لم يقطع في عام المجاعة، ليس تعطيلا للحد ولا إنكار له، ولكن لأن الحكمة التي من أجلها الشرع بالقطع غير متحققة الآن، غير متحققة، فأوقف العمل بالحد زمنا، زمنا، ولذلك رجع بعد ذلك الحد مرة أخرى. وكما نهى الشارع عن إقامة الحد في دار، في دار الحرب، دار الحرب، عندما نكون قريبين دار الحرب في معركة أو نحو ذلك نؤجل الحد، لا، أو إذا احتجنا أن نسقطه نسقطه، خشية الوقوع في ما هو أعظم من ذلك، أن يلحق بدار الحرب فيكفر. ففي مجال ضيق جدا راجع إلى اجتهاد الحاكم الموثوق بدينه، مش العلمانيين هذوم الذين يقول لك الحدود جرائم بشعة، جرائم بشعة، هؤلاء عقوبة بشعة أو عقوبة بشعة وسمونها جرائم، هم معاهمش إلا عقوبة، جرائم مش بشعة، جريمة مش بشعة، لكن الحد أقل بشعة. لما تكون مش علو، لما تكون، لما تكون مش علو ذلك عندنا نحن، مش عندنا، لما قام الدستور كان الشيوعيين عندنا الجنوبيين، مع قلش عليهم شيوعيين لماذا كان يزعلوا له حق الشيوعيين تزعل في أصحابك الاشتراكيين أنا قصدي. لما قام الدستور كانت يعني قيامتهم على الحدود الشرعية، إلا الحدود يقول لك هذه عقوبة. قال لك لما جاء هذا يخبرني بعض المشايخ أنا بصنعاء، قالوا لما جاءوا إلى صنعاء هم كانوا بالجنوب، الظاهر أنهم الآمن عندهم كان حسام عندنا قبل قبل بعد، لما جاءوا صنعاء أعطوهم الفلال بصنعاء وأعطوهم سيارات وأعطوهم كذا، ففي واحد منهم من المنظرين أعطوا سيارة جديد، ما كانش معه سيارة اللي كان يمشي حافين أقوله أنا. لما أخذ السيارة سرقت عليه السيارة، إيه سرقت عليه بصنعاء، وبعد من البحث أيام من البحث وجدوا السيارة وجدوا السارق، قال اقتلوا أبوه. إيش في غليله؟ إيش في غليله؟ لأنه سرق سيارته وقال اقتلوا أبوه. قالوا له بعض المجاهدين أنا أقول لك نقطع يده من وين سرقت؟ لا تظن هذا عصر السيارة. نقول لك. فهذه طبيعة الإنسان، الإنسان العقل البشري دائما يستسهل العقوبات لما يكون الاعتداء عليه هو، لما يكون الاعتداء عليه يرى أن العقوبات هذه خفيف. مصلي قطع يده وقشر السيارة حقيقة، لكن لما يقول الاعتداء على غيره ما يحسبش، ما يحسب. وذلك في الاتحاد السوفيتي اللي هو قده، في الاتحاد السوفيتي ذكر هذا سيد سابق وغيره في قصونا، كانوا يعارضون قطع يد السارق، يعارضون قطع السارق، ولما انتشرت السرقة وصلوا إلى إقرار عقوبة قتل السارق، قتل وأقروه في الاتحاد السوفيتي سابقا، يقتل، يقتل، لأنه رأوا بأنه الفساد انتشر على أموال الناس، فرأوا بأنه القطع هذا ما هوش يعني، لو قالوا بالقطع شكونوا مع مسلمين ما بل ما نعمل به، نقتله. تاريخ الخمر، تاريخ الخمر، العقوبات على الخمر في أمريكا، لما تقرأ تاريخ مكافحة الخمر في أمريكا، اليوم أمريكا تحل الخمر، لكن ما حلتش الخمر إلا عام 1920، عام 1920 حلت الخمر، لكن قبل 1920 كانت الخمر حرام داخل أمريكا، مش حرام فقط، حرام، وبذلت أمريكا ملايين، مئات الملايين من الدولارات من أجل محاربة الخمر، وفرضت أنواع من العقوبات، أنواع من العقوبات، السجن، التعزير بالمال، الحبس، الضرب، كذا، وامتلأت السجون بالسجناء داخل أمريكا بعد ما يئسوا، بعد ما يئسوا من أن العقوبات التي فرضوها توقف هذه الجريمة، لجأوا إلى إباحتها. خلاص خلاص، لأنه العقوبات هذه تغرمنا إحنا أكثر من غرامة، أكثر من تأديب. إذا الخمر حلال، فالحدود الشرعية هذه بلا شك أنها من وضع اللطيف الخبير الذي يعلم ما يصلح العباد، فتعطيلها جناية على الخلق مش إلا على الشريعة، تعطيل هذه الحدود جناية على الخلق، إفساد لحياة الناس.